نسم هواها شعشع ضياها نسم هواها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها طيبة طيبة طيبة نسم هواها شعشع ضياها نسم هواها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها هل الهلال فوق المدينة أذن بلال إسلامي ديني هل الهلال فوق المدينة أذن بلال إسلامي ديني هل الهلال فوق المدينة أذن بلال إسلامي ديني طيب الجمال في الدنيا زيني طيب الجمال في الدنيا زيني صلوا على لساكن طيبة طيبة طيبة طيبة نسم هواها شعشع ضياها نسم هواها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها لو في المنام مرة أشوفه تمضى الأيام وابقى من ضيوفه لو في المنام مرة أشوفه تمضى الأيام وابقى من ضيوفه لو في المنام مرة أشوف تمضى الأيام وابقى من ضيوف عندي كلام للذهب حروف عندي كلام للذهب حروف أجمل سلام للساكن طيبة طيبة طيبة طيبة نسم هواها شعشع ضياها نسم هواها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها حزني تقلوب بكيت عيوني عن المحبوب لا تبعدوني حزني تقلوب بكيت عيوني عن المحبوب لا تبعدوني حزني تقلوب بكيت عيوني عن المحبوب لا تبعدوني ومشيت دروب روحي محزوني ومشيت دروب روحي محزوني ريتني منسوب للساكن طيبة طيبة طيبة طيبة نسم هواها شعشع ضياها نسم هواها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها اسمك بسمع تنهمر دموعي قلبي بيخشع تتلوى ضلوعي اسمك بسمع تنهمر دموعي قلبي بيخشع تتلوى ضلوعي اسمك بسمع تنهمر دموعي قلبي بيخشع تتلوى ضلوعي امتى برجع وافرح برجوعي انت برجع وافرح برجوعي ونجمك يلمع بليالي طيبة طيبة طيبة طيبة نسم هواها شعشع ضياها